يا ليل يا خسارة الحظ لما بيدي للخايب يا ميت خسارة عالحظ لما بيدي للخايب يحكي اسمع الشاطر لكن يا دل مع الخاي البنت حلوة قوي بس وقعت مع الخاي قالت انا ما كنتش عايزة ده انا عايزة الحبيب يا امي الحب جبار وجسمي في نار انا يا ده كل شي غصب لعند الجواز يا امي ياخد حبيبي يمشي من البلد يا امي عم تقول لامها ابويا البنت عم تقول لامها ابويا الوم النصيب ولا الزمن ولا جيب اللوم على ابويا ده انا شرب المرار وصل الحق على ابويا ده انا شمعتي كانت جايدة واللي طفى ابوي ده انا عم اضحك مع الناس بره واجيب اللي الواد على ابوي انا قلت لك يا خسارة الحظ لما بيدي للخايف ارجع اقول وقصب وفي ساعة الحظ تلبس له حرير وقصب وتقول له اشرب من بين النهود وقصب وتقول له اشرب من بين النهود وقصب وهو غشيم واصله عبيط يجعل الحب عصير يتصب لو كان حجر صب كان ينطق مع الخاي من عين الأول هوا وساوى وساوى وساوى وساوى وساوى ساوى عربة بساوى إن البطلة نشيله ساوى إن البطلة نشيله ساوى واللي ما يقدر شي على الهوى اللي ما يقدر شي على الهوى يروح دبتهم يتاوى يشوف له بصلة ومتاوى من عين الأول هوى اللي ما يقدر شي على الهوى اللي ما يقدر شي على الهوى يقعد في بيتهم يتاوى يقعد في بيتهم يتاوى يشوف له بصل وبتاوى ارمي ميس الحبايبي ولا انساش ولاد الهوى اصيلة بس تتعاجب حتى القشر بقى الحاجب أيوة تانى على الحاجب حتى لا شرب على الحاجب العين ما تعلى عن الحاجب أيوة تانى وده واجب أرمي ميس على الواجب أبعصم وناس الواجب الحج عمر وده واجب أرمي ميس على الواجب العين ما تعلى عن الحاجب العين ما تعلى عن الحاجب العين ما تعلى عن الحاجب من عقلي لألف كلام وجيب علق يا نور النبي عالمسلم انت سلام قلبك يا نور النبي عالمسلم انت سلام يا مش صلاة عالنبي يا فرحة الإسلام قلبك يا نور قليل قليل أنا ده أنا صباح مسافر يا حبيبي وجي خلي ودعني دانا صباح مسافر وجي خلي وداني بكي وبل المحارم انا قلت وين وهي عني وكيف العمل في اللي حبت وقالت مين يمنعني ده انا صباح مسافر يا ابويا وجي خلي ودعني بكي وبل المحارم انا قلت وين وهي عني وكيف العمل في اللي عشقت وقالت مين يمنعني جبليها اللي انت رايح للكحيلة اسأل بحريها وجيب ليها وزي صيد السمك ترمي الشبك جبليها وان كانت اصيلة تبقى لام جبليها ارجع واقول فجرت والدمعة الخد نازلة من العين وهي فجرت ولو الرباية خفيفة جوام البنت راح فجرت تحلفش قنبلة يا ابويا ومن بعيد فجرت وكيف العمل في اللي فجرت وقالت مين يمنعني من عين الاول موجود قالوا الجودة من الموجود قلت قطع ابن الكمود سبب عيايا دي بنت بنود حرمت من الشرع فوت نفس خاتم فص يا بود نلقى صبر حم الصعود مدت ايدي من النهود كان مزاجها تقف عن جود انا خدها ليلة وان شاء الله موت عزاكي يقول له بولي وعزاكي يا بنت كترت عزاك من عين الاول يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا, يلا, يلا, يلا, يلا عيني الاول يلا ارميت وكالك على الله ارميت وكالك على الله ظلموني وشكيتهم لله.